والتسمية أي قول بسم الله تجري فيها الأحكام الخمسة، فتكون شرطاً لصحة الفعل كما في الذكاة والصيد، وتكون واجبة كعند الأكل والشرب، فإن التسمية عند الأكل والشرب واجبة، وتكون سنة عند قراءة القرآن، وكل أمر ذي بال، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وتكون محرمة أو مكروهة عند فعل المحرم، وتكون بدعة كالتسمية عند ابتداء الأذان أو ابتداء الصلاة، فإذا أراد أن يؤذن قال بسم الله، أو إذا أراد أن يصلي قال بسم الله، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم.